على أفواهنا. حلقة في ودنك، مروى شتلة وأحمد القصبي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بيكم وحلقة جديدة. النهاردة مستمعينا مش هنتكلم عن قضية أو موضوع، مش عن مشكلة أو مبادرة، النهاردة هنحكي لكم حكاية. بلغني أيها المستمع الرشيد ذو الرأي السديد والعمر المديد، إنه في سنة 1540 ميلادية في القاهرة المصرية جه معلم مقداد اسمه عبد القادر الحداد. الحداد بناله بيت موزون ورا جامع أحمد ابن طولون، وبعدها بميت عام بالكمال والتمام جه عين من الأعيان اسمه سالم ابن جلمان، وبنى لنفسه بيت تاني قدام بيت الحداد الأولاني. لكن بعد سنين وسنين جت ست بوجه ملائكي حزين. الست دي ما كانتش مصرية، دي غريبة أصولها أوروبية. الست جت من بعيد، جت من جزيرة كريت، وعلشان كده تجمعوا المصروية وسموا البيت بيت الكريتلية. الست كانت حزينة وبتبكي، وما كانتش لحد بتشكي، لكن كانوا بيقولوا ان في بيتها بير وحكايات وفيها اساطير. كان بينعكس على ميته ضوء القمر، وبالليل بيحلى السهر، وبتزيد العواطف والمشاعر. كانت الكريتلية بتعاني من حب الواعر، تشكي بعد حبيبها لمياه البير الغويطة، والناس يعين يفتكروها عبيطة. وبما اننا مصريين في الاشاعات شاطرين، في الحكايات الخيالية مبدعين، وفي اللت والعجن فالحين، نسجوا عن الست الكريتلية مجموعة من الحكايات الأسطورية. واللي زاد وغطى وفي الحكايات وتوصى إن البيت على جبل يشكر المشهور، واللي ساعات بيبقى مسحور. ومن بين أساطير المصريين خفاف الروح إن على جبل يشكر رسية سفينة سيدنا نوح. لكن نرجع لبيتنا تاني وحكاياته، ولو معاك جنيه هاته. أحمد أنت بتقول إيه؟ أنا آسف، معلش يا مروة، أصل أفيا حكمت بالأمر وأنا مفلس في آخر الشهر. ونكمل مع بيت الأساطير. وبعد مرور سنين كتير، سنة 1881 في بريطانيا اتولد ضابط إنجليزي حيبهر الدنيا. كان بيلف في البلاد حاير علشان كان اسمه جاير. جاير أندرسون الإنجليزي، أكيد أنت قابلت الاسم ده يا عزيزي. كان راجل بيحب السفر والترحال، لف العالم يمين وشمال. وبعد ما لف ودار في الدنيا قرر انه يستقر في ام الدنيا، وعن طريق المصادفة شاف البيتين الحلوين التحفة، واشترى البيتين وفتحهم على بعض، واخد على نفسه وعد انه استقر في البيت ويبات ويحط فيه كل جمع من العالم من مقتنيات. والبيت وضبه وقسمه اعداد، قعدة شتوي شوية وصيفي شويات، وجاب من بلده رسام فنان يرسم أساطير البيت على أطباق ويعلقها على الحيطان. ومات أندرسون في مصر وبيد الله الأعمار، لكن البيتين بقوا متحف ومزار. كل الناس من العالم بيجوا سياح يشوفوا متحف لراجل كان قلبه براح. وهنا أدرك مروى وأحمد الصباح فسكتوا عن الكلام المباح. يلا يا احمد، يلا ايه، خلصنا واعمل صوت الديك. ديك؟ لا لا لا، استني يا مروه يا اخوانا، انا راجل مش انا بمبدع قد الدنيا. جاير اندرسون في منه كتير كتير من اللي جم مصر وحبوها وحبوا تاريخها وسحرها، واستقروا فيها وقرروا يقضوا بقيه عمرهم في مصر ويموتوا على ارضها. ياه، للدرجه دي بلدنا حلوه؟ للدرجه دي قدرت تسحر عقول الغرب وتبهرهم؟ بلدنا ام الدنيا يا احمد، ومهم جدا نعرف ونتاكد من ده، والأهم نحافظ على كده ونعاهد نفسنا إنها تبقى أحسن وأحسن. دول كتير نفسها يبقى ليها تاريخ زي مصر. أرجوكم كلمة ونحطها كلنا حلقة في ودننا. اعتز ببلدك وافتخر بمصر وبمصريتك وبتاريخك علشان تصنع مستقبلك. كنتم مع حلقة في ودنك، مروى شتلة وأحمد القصبي.